أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها. كان الكلام في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، وقلنا بأنه هنا تارة يقرر الأصل بالنحو الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وقد يقرر الأصل بوجوه أخرى. من الوجوه التي يمكن أن يقرر بها الأصل والتي تدل على حرمة التعبد بالظان، الوجه الذي تقدم بيانه بالأمس من أنه يجب تحصيل الاعتقاد، وهذا الوجوب يدور أمره بين التعيين والتخيير، وقد ثبت في محله أنه عند الدوران بين التعيين والتخيير مقتضى الاحتياط والتعيين ولا التخيير. إذن بناء على هذا لا يجوز العمل بالظن. لماذا؟ باعتبار أن الظن عمل بالظن والتعبد بالظن هو مقتضى التخيير، وقد ذكرنا أن مقتضى الاحتياط وماذا؟ هو التعيين. إذن هذا القول، هذا الأصل الذي يقرر بهذا الوجه يعطينا نفس النتيجة التي يعطيها الشيخ، ولكن بهذا الطريق الطويل، تلك المقدمات التي ذكرناها بالأمس والنتيجة التي وصلنا إليها، مع أن المفروض في النتيجة أيضا على بعض المباني دون البعض الآخر. يعني من يقول أنه في دوران الأمر بين التعيين والتخيير يجب التعيين، عند ذلك يتم كلام المستدل المقرر للأصل. أما إذا لم نبني في تلك المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير على التعيين، بل قلنا البراء عن التعيين وأنه يمكن التخيير، إذن هذا الكلام لا يمكن أن يثبت لنا حربة التعبد بالظن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الواجب يشكل بوجهين. الوجه الأول يقول بأنه أساسا وجوب الاعتقاد ووجوب معرفة الأحكام لكي تمتثل، هذا الوجوب هل هو وجوب شرعي أو وجوب عقلي؟ ومن الواضح أنه وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا. لماذا؟ لأن العاقل يحكم أنه لكي يمتثل حكم الله الواقعي لا بد من معرفة الحكم مقدمة للعمل والامتثال، وإلا لو كان يمكن فرضا أن نعمل بالحكم بلا أن يحصل لنا علم، هل كان يجب تحصيل العلم؟ لا يجب علينا تحصيل العلم، لا يجب علينا تحصيل الاعتقاد. إذن تحصيل العلم، تحصيل الاعتقاد، وجوب المعرفة إنما هو وجوب عقلي مقدمة للامتثال والعمل بأحكام الله الواقعية. إذن وجوب الاعتقاد حكم عقلي، هاي مقدمة. المقدمة الثانية في مقام الجواب أنه إذا ثبت أن الشيء أو الحكم هو حكم عقلي فلا معنى لأن العاقل يتردد في موضوع حكمه وبنتيجة ذلك يتردد في حكمه، لأن الحاكم من المحال أن يتردد في موضوع حكمه، لأنه يعلم ما هو الموضوع الذي يريده وما هو الحكم الذي يريد أن يرتبه. نعم لغير الحاكم قد يحصل ترديد أن الحاكم أي موضوع جعله هو الموضوع للحكم، مع أي قيود، مع أي شروط، وأي حكم جعل هو الوجوب هو الحرمة ونحو ذلك. أما نفس الحاكم كما في الواجب سبحانه وتعالى، افترض في الشريعة في الشارع، هل يمكن للشارع أن يشك في حكمه أو في موضوع حكمه؟ كذلك للعقل، فإنه هو الحاكم في الأحكام العقلية. إذن لا معنى لأن يشك في حكمه أو في موضوع حكمه. ومن الواضح أن وجوب الاعتقاد وتحصيل العلم حكم عقلي، إذن لا معنى لأن يشك العاقل بأنه يدور أمره بين التعيين وبين التخيير. نعم قد يقع الاختلاف بين حاكم وآخر، يعني قد يحكم حاكم بأن وجوب تحصيل الاعتقاد لا بد أن يحصل ماذا؟ بالعلم. وقد يحكم حاكم آخر هو مطلق العلم، أعم مطلق الطريق، أعم من أن يكون علما أو ظنا. قد يقع الاختلاف في حكم الحاكمين، ولكن لا يقع الاشتباه والتردد في موضوع حكم حاكم واحد. وقولكم أن الحاكم هو العاقل ويدور أمر حكم العاقل بين التعيين وبين التخيير، هذا محال في الأحكام العقلية. فلهذا يقول: وفيه أولا أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام، هذا الوجوب مقدمة عقلية للعمل بالأحكام الواقعية وامتثال الأحكام الواقعية. والحاكم بهذا الوجوب هو من؟ هو العاقل. ولا معنى لتردد العاقل في موضوع حكمه، وهو أنه هل هو خصوص الاعتقاد القطعي أو الأعم من الاعتقاد القطعي والظني، ولا معنى لتردد العاقل في موضوع حكمه وأن الذي حكمه هو أي العاقل بوجوبه، يعني أن يتردد، وأن الذي حكمه هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو ماذا؟ أو خصوص العلم من الاعتقاد. لا معنى لأن يتردد في موضوع حكمه بوجوب تحصيل الاعتقاد بين التعيين وبين التخيير. بل نعم، يقول قد يحصل هناك اختلاف بين عقل وعقل، فعقل يحكم بهذا وعقل يحكم بذاك. بل إما أن يستقل أي العاقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني على ما هو التحقيق في حكم العاقل من أنه يقتضي البراءة اليقينية. وإما أن يحكم العاقل بكفاية مطلق الاعتقاد. نحن يمكن أن نتصور الاختلاف في حكم العاقل، ولكن لا يمكن أن نتصور التردد والإجمال والاشتباه في موضوع حكم العاقل، ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي، يعني للحاكم للعاقل، لأن التردد في الموضوع يستلزم ماذا؟ يستلزم التردد في الحكم، لأن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة. فإذا وقع ترديد في سعة الموضوع وضيقه، يقع ترديد في سعة الحكم وضيقه. ولا يعقل للحاكم أن يشك في أن حكمه ضيق أو أن حكمه واسع. هل يعقل للشارع أن يشك أن حكمه ضيق، أن حكمه بوجوب الحج على المستطيع، لو حكمه بوجوب الحج على غير المستطيع أيضا؟ الشارع هو يعلم أنه أوجب الحج على المستطيع أو أنه أوجبه ماذا؟ على مطلق الإنسان المكلف، أعم من أن يكون مستطيعا أو غير مستطيع، لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم. وهو أي التردد لا يتصور من نفس الحاكم، يعني التردد في الحكم لا يتصور من نفس الحاكم. نعم قد يتصور ماذا؟ من غير الحاكم. الإنسان يشك أن الحاكم الذي حكم بهذا الحكم هل حكم في هذه الدائرة أو في أوسع أو في أضيق. وسيجيء الإشارة إلى هذا، يعني أنه لا يعقل التردد في الحكم من قبل نفس الحاكم في مسألة. هنا في بعض الانسداد، هناك بعض قال أن الحاكم بأن حجية الظن المطلق هو من؟ هو العاقل. يعني العاقل هو الذي يحكم بحجية الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد. ثم وقع الكلام بينهم أن العقل الذي يحكم بحجية الظن يحكم بحجية مطلق الظن بنحو الموجبة الكلية، أو يحكم بحجية بعض القنون دون البعض الآخر. الشيخ سيشكل عليهم هناك، يقول: إذا قلتم أن الحاكم بالحجية هو العاقل، بعد لا يمكن أن تقولوا أنه العقل لا نعلم أنه حكم بمطلق الحجية أو حكم ماذا؟ بخصوص حجية بعض الظنون الخاصة، لأنه لا معنى لأن يكون حكم العاقل مبهم مجمل مردد. العقل إما أن يحكم بالدائرة الوسيعة، وإما أن يحكم ماذا؟ بالدائرة الضيقة. نعم قد يقول قائل عقلي يحكم هذا ويقول قائل آخر عقلي يحكم هذا، ولكن نفس العاقل بما هو عقل لا يمكن أن يتردد في حكمه. قال: وستجيء الإشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة. يقول الشيخ هناك بأنه لا يعقل أن يكون نتيجة دليل الانسداد مهملة ومجملة إذا قلتم أن الحاكم هو العاقل، مع عده هذا القائل مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا، عد من زعم دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل. فإذا كان حكما يستقل به العقل فلا معنى أن يكون نتيجة دليل الانسداد مجمل ومهمل، بل لا بد أن يكون معين وواضح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لماذا أنتم تطولون المسافة؟ أنتم تريدون أن تثبتوا حرمة العمل بالضبط. نحن أثبتنا لكم حرمة العمل بالظن بطريق واضح بلا احتياج إلى هذه المقدمات المطولة. قلنا أن العمل بالظن من غير ورود الشرع به ماذا؟ تشريع، وكل تشريع محرم بالأدلة الأربعة. إما هذا وإما أن العمل بالظن افترض أنه ليس من باب التعبد به بل من باب الاحتياط، ولكنه خالف أصلا من الأصول المعتبرة دليلا من الأدلة المعتبرة، أيضا يكون حراما التعبد به أو لا. وعلى الحرمة أيضا حرمة قطعية، لا أنها حرمة محتملة. أنتم عندما تقولون لا يجوز العمل بالظن لماذا؟ لاحتمال مخالفة هذا الظن للواقع. إذن عندما تحرمون العمل بالظن لماذا؟ منشأ الحرمة ماذا؟ احتمال المخالفة، ونحن أثبتنا لكم ماذا؟ قطعية المخالفة. إذن لماذا تطولون المسافة على فرض تمامية هذه المقدمات؟ نحن نثبت لكم حرمة العمل بالظن بلا احتياج إلى هذه المقدمات. قال: وأما ثانيا فلأن العمل بالظن، طبعا فلأن العمل بالظن من باب التعبد فهو تشريع ومحرم بالأدلة الأربعة. أما إذا كان العمل بالظن لا من باب التعبد بل من باب الاحتياط لأجل إدراك الواقع، فهنا قلنا بأنه إذا خالف الأصول يكون أيضا محرما قطعا، قبيح ومحرم. فلهذا الشيخ بعد يذكر هذه الصورة الأخيرة قال: فلأن العمل بالظن في مورد مخالفة الظن للأصول والقواعد المعتبرة الذي هو محل الكلام مخالفة ماذا؟ مخالفة قطعية لحكم الشارع. فإذا نحن نثبتكم الحرمة القطعية، ولكن أنتم أثبتم لنا ماذا؟ الحرمة التي منشأها احتمال المخالفة، ونحن نثبت لكم الحرمة التي منشأها قطعية المخالفة. مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلاف تلك الأصول المعتبرة. إذن فلا حاجة في رد العمل بالظن إلى مخالفة العمل بالظن لقاعدة الاشتغال التي هي دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فإذا قلنا أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، عند ذلك نقول يحرم التعبد بالظن في رده. فلا حاجة في رد العمل بالظن إلى مخالفة العمل بالظن لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية، ونحن أثبتنا لكم ماذا؟ المخالفة القطعية، إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن. هذا من قبيل مثال، مثلا إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب، يعني كان يقول بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والظن الحاصل غير المعتبر الحاصل من القياس يقتضي حرمة الدعاء عند رؤية الهلال، فحينئذ يكون العمل بالظن غير المعتبر هذه مخالفة قطعية لحكم الشارع الذي قال لا تنقض اليقين بالشك، والظن غير المعتبر حكمه حكم الشك لأنه لم يعتبر من قبل الشارع. يقول: مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، وفي المقام لا يوجد عندنا، عندما نعمل بالظن لا يوجد عندنا يقينون، فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقينيون، هذه المقدمات التي ذكرناها بالأمس، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها، يعني العلم أو الظن، أو لا نعلم وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي، وأنها مقدمة ثالثة، وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن، إذن تثبتون عدم الجواز بعد تمامية هذه المقدمات الطويلة العريضة، ومع ذلك تثبتون الحرمة التي منشأها مخالفة احتمالية. نحن من طريق أقصر نثبت لكم الحرمة التي منشأها مخالفة قطعية، فلا يكون، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفاء. إذن فقد تبين رحمة الله على الشيخ، إذن فقد تبين مما ذكرناه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الآن بعد يريد أن يلخص ما ذكره إلى الآن، الآن نفهرس البحث السابق حتى يتضح ما قلنا. قلنا بأنه إن بنينا، إن أراد العامل بالظن أن يعمل بالظن متعبدا بمؤدى، فهو تشريع محرم قطعا بالأدلة الأربعة، سواء لزم منه مخالفة الأصول أو لم يلزم منه مخالفة الأصول. الصورة الثانية أنه أراد أن يعمل بالظن، ولكن لا من باب التعبد به، ولكن لرجاء إدراك الواقع. قلنا هنا صور ثلاثة: إما حسن إذا لم يكن مخالفا لاحتياط آخر ولم يكن مخالفا للأصول، وإما جائز إذا كان مخالف لاحتياط آخر، احتمال في قبال الاحتواء، وإما قبيح ومحرم إذا كان مخالفا للأصول والأدلة المقررة شرعان. وأما في الصورة الثالثة وهو أن يعمل بالظن اشتهاء لا تعبدا ولا لإدراك الواقع بل رغبة وهوى في نفسه، فهنا إما أن يكون جائز وإما أن يكون ماذا؟ قبيحا ومحرم. فلهذا قال الشيخ: فقد تبين مما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وهو أنه تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، لا ما ذكر من تقرير الأصل بوجوه أخرى، لأننا ناقشنا في تلك البيانات كلها. هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. وحاصل ما ذكرناه إن نسيت أن التعبد بالظن مع الشك في رضاء الشارع بالتعب العمل بالظن في الشريعة، هذا تعبد بالشك وهو باطل لأنه تشريع، والتشريع باطل عقلا ونقلا كما تقدم. إذن وأما مجرد العمل على طبق الظن بلا تعبد، ها، وأما مجرد العمل على طبق الظن بلا تعبد فهو محرم، ولكن بهذا القيد: إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو أصلا من الأصول العملية. الأصول اللفظية كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك من قبيل أصالة الظهور، من قبيل أصالة الحقيقة. إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو أصلا من الأصول العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمون تلك الأصول اللفظية أو العملية، حتى يعلم الرافع لتلك الأصول اللفظية والعملية. العملية كالاستصحاب، اللفظية كأصالة الحقيقة. قال المولى: لا تقرأ الدعاء عند رؤية الهلال. طب أصالة الحقيقة، أصالة الظهور، تقول أن لا هنا مستعملة ماذا؟ لإفادة الحرمة، لأنه درستم في المعالم أن صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة. أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، تقول هكذا. فلو كان الظن قائما على ماذا؟ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذن إذا عملت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فقد خالفت أصلا من الأصول اللفظية وهو أصالة الحقيقة أو أصالة الظهور. إذن فالعمل بالظن، ولكن من جهة التعبد، فالعمل بالظن إذا كان على نحو التعبد به وخالف أصلا ودليلا معتبرا يكون محرم من جهتين: الجهة الأولى لأنه تشريع، الجهة الثانية لأنه ضيع حقا من حقوق الله، ضيع حكما من أحكام الله. فالعمل بالظن إذا كان قائما على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وقام الدليل المعتبر على عدم وجوب الدعاء، هو عمل بالظن بعنوان التعبد، فهنا تحصل جهتان للحرمة، فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل بالظن ملتزما متعبدا متدينا أن الظن مؤدى الظن حكم الله، وكان العمل هذان القيدان، وكان العمل بالظن بما أنه حكم الله مخالفا لمقتضى الأصول. وقد تتحقق في العمل بالظن جهة واحدة، بعض الأحيان بعض الكلمات أقول وقد تجتمع غلط لعله في النسخة، وقد تتحقق في العمل بالظن جهة واحدة، وهو ما لو عمل به متعبدا ولم يكن مخالفا لأصل من الأصول والأدلة. وقد تتحقق في العمل بالظن جهة واحدة، جهة واحدة، هذا في موردين مصداق إليه، كما إذا خالف الأصل، عمل بالظن لا على نحو التعبد ولكن خالف الأصل ولم يلتزم بكون مؤدى الظن حكم الله، هذه صورة، والصورة الأخرى أو التزم بكونه العمل بالظن حكم الله ولكنه لم يخالف أصلا من الأصول، أو التزم بأنه حكم الله ولكن لم يخالف مقتضى الأصول. وقد لا يكون في العمل بالظن عقاب أصلا، هسه إما أن يكون حسن وإما أن يكون جائز بالنحو الذي فصلناه. وقد لا يكون في العمل بالظن عقاب أصلا، أين؟ كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا، فهنا إن أتى به لرجاء إدراك الواقع فهو حسن، وإن لم يأتي به بهذا العنوان فهو جائز فقط وليس بحسن، وحينئذ قد يستحق عليه الثواب، كما إذا عمل بالظن على وجه الاحتياط لأجل إدراك الواقع هذا. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أساسا لا بد أن تعلموا عندما نقول أن العمل بالظن كذا مرادنا الاستناد إليه في مقام التعبد والالتزام، وإلا لو أتى بمقتضى الظن بناء على الاحتياط هذا عمل بالاحتياط وعمل بالظن. إذا كان هناك قياس دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وهذا الإنسان أراد أن يأتي بالدعاء عند رؤية الهلال لرجاء إدراك الواقع، هذا عمل بالظن وعمل بالاحتياط، فهذا عمل بالاحتياط لا علاقة له بالعمل بالظن. العمل بالظن في ذاك المورد يصدق عرفا إذا أراد أن يستند إلى الظن، يتعبد بالظن، ومن هنا يقول بأن محل كلامنا هناك، فلهذا قال ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إلى الظن في العمل والالتزام بكون مؤدى الظن هو حكم الله في حقه، هذا هو المقصود من العمل بالظن، وهذا هو أيضا التشريع المحرم بالأدلة الأربعة. أحسنتم، هذا معناه بعد بيان المسامحة هذه. قال فالعمل على ما يطابق الظن بلا استناد إليه، أي إلى الظن، ليس عملا بالظن بل هو عمل بالاحتياط، فصح أن يقال إذن بناء على هذا الذي ذكره بالأخير في الاستدراك ولكنه، فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا بعد تلك التفصيلات لا تأتي، لماذا؟ لأن تلك التفصيلات خروج عن محل الكلام. إذا عمل بالظن لا من باب الاستناد بل من باب الاحتياط هذا خروج عن محل الكلام، لأنه هذا ليس عمل بالظن بل عمل بالاحتياط، فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فصح أن يقال إن العمل بالظن محرم مطلقا سواء لزم منه مخالفة الأصول أو لم يلزم منه مخالفة الأصول، ولكن إذا لزم منه مخالفة الأصول فيه جهتان للحرمة، تشريع ومخالفة الأصول، إذا لم تلزم منه مخالفة الأصول فيه جهة واحدة للحرمة، تشريع ليس إلا، فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد بالظن حرام مطلقا، وافق الأصول حرمة واحدة، خالف الأصول حرمتان، غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين، من جهة الالتزام والتشريع. ستضح لكم لماذا احنا من أول البحث إلى هنا كنا نقول أن الشيخ لا يريد أن يقول أن التعبد بالظن حرام بالأدلة، لا، يريد أن يقول أن التعبد بالظن تشريع والتشريع حرام بالأدلة الأربعة. هو الآن هنا يصرح من جهة الالتزام والتشريع، وجه الحرمة هذا، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل بذلك الأصل حتى يعلم بخلاف ذلك الأصل. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى دليل الحرمتين عندما عمل بالظن وخالف الأصول، وإلى دليل الحرمة الواحدة عندما عمل بالظن استند إلى الظن ولم يخالف الأصول. يقول وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهدين، يعني الحرمة التي منشأها التشريع والالتزام، والحرمة التي منشأها طرح الأصل المأمور بالعمل به. وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين معا، فمما أشير في الكتاب أو في الكتاب إلى الأولى قوله تعالى: قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التشريع محرمون. الآية المباركة تقول إن كنت مأذونا فهو ماذا؟ فيحق لك أن تستند، وإن لم تكن مأذونا فلا يحق لك أن تستند، مو فقط لا يحق بل افتراء وتشريعون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون بالتقريب المتقدم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل قضى بالحق وهو لا يعلم. محل الشاهد أين؟ وهو لا يعلم. فإذا عدم العلم كافٍ للدخول إلى النار وإن كان في الواقع حق حقا وحجة. ومما أشير فيه إلى الثانية، يعني الجهة التشريع جهة مخالفة، فمما أشير فيه إلى الأولى، يعني التشريع مو الكتاب، هذه فيه إلى التشريع المحرم، الثانية إلى أنه طرح للأصل المأمور به. بليد إيه بلي أحسنتم، الثانية مخالفة الأصول. ومما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحمل الحق، يعني ماذا؟ على الأصول المعتبرة والأدلة المعتبرة. يقول أن الظن في قبال الأصول المعتبرة التي هي الحق لا يغني شيئا. إذن إذا كان عندك دليل معتبر، أصل معتبر، هو ماذا؟ يعتبر حق، لأنه ما ثبت تشريعه من المولى فهو حق. إذن الظن غير المعتبر في قباله لا يغني في قبال الدليل شيئا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، بنفس التقريب المتقدم. من أفتى الناس بغير علم، خب المفروض أنه يوجد عنده ماذا؟ ظن، لا يوجد عنده علم. من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى نفس أدلة أصول، يا أصول التي دلت على أن الاستصحاب حجة، على أن البراءة حجة، على أن خبر الثقة حجة ونحو ذلك. لكم سؤال؟ ملي. أحسنتم. يريد أن يرجع إلى البحث من الأول، يريد أن يقول هذا الذي ذكرناه من الحرمة من جهتين أو من الحرمة من جهة واحدة، هذا مبني على ما اخترناه نحن، وإلا على بعض المباني الأخرى التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، فلا تثبت الحرمة لا من جهة فضلا عن الجهة. أي يقول إذا قلنا أن أدلة الأصول إنما يجب العمل بها إذا لم يكن هناك ظن على خلافها، وإلا إذا كان هناك ظن على خلافها فلا يجب العمل بها. وفي المقام يوجد ظن على خلاف الأصول المعتبرة أو لا يوجد ظن على خلاف الأصول المعتبرة، المفروض أنه يوجد عندنا قياس دل، والقياس لأقل يفيد الظن ولكنه غير معتبر. إذن الاستصحاب إنما يجب العمل به متى؟ إذا لم يكن هناك ظن ولو لم يكن معتبرا على خلاف الاستصحاب، وأما إذا كان هناك ظن على خلافه إذن الاستصحاب ليس هو الحجة. إما أن نلتزم في هذا المورد، إما أن نلتزم بالتخيير بينهما، يعني المكلف مخير بين أن يعمل بالظن وبين أن يعمل بالاستصحاب، وإما قد يقال بأنه يعمل بالظن لأنه كاشفيته أكثر من الاستصحاب، لأن الظن طريق في النتيجة وإن لم يكن معتبر شرعا. فإذا نحن إلى هنا عندما كنا نقول حرام من جهتين، حرام من جهة واحدة إذا لم نبني على هذا المسلك، وأما إذا بنينا على هذا المسلك فإنه ماذا؟ فإنه لا توجد هناك حرمة لا من جهة ولا من جهتين. ثم هذا لا فرق فيه بين أن يكون باب العلم مفتوحا أو أن يكون باب العلم منسدا، يعني سواء كنا انسداديين أو انفتاحيين. أما إذا كنا قلنا بانسداد باب العلم فواضح، وأما إذا قلنا بانفتاح باب العلم كيف توجهون؟ يقول هناك قيد آخر لا بد أن نشير إليه. فلهذا إذا التزمنا هنا أن أدلة الأصول مقيدة بعدم الظن بالخلاف، بعد لا توجد هناك حرمة لا من جهتين ولا من جهة واحدة، سواء كان باب العلم منسدا أو منفتحا. يقول ثم إنما ذكرنا من الحرمة من الجهتين، هذا مبني على ما هو التحقيق. ما هو التحقيق؟ على ما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك، من أن اعتبار الأصول وحجية الأصول سواء كانت الأصول لفظية كأصالة الحقيقة أو كانت عملية كأصالة الاستصحاب مثلا، هذه غير مقيدة، الأصول غير مقيدة اعتبار الأصول بصورة عدم الظن على خلاف تلك الأصول، يعني سواء وجد ظن على الخلاف أو لا فهي معتبرة. على هذا المبنى تتحقق حرمة من جهتين، التشريع وماذا؟ ومخالفة الأصول. أما إذا بنينا على أن لا يكون هناك ظن على خلاف الأصول فواضح لا يتحقق الحرمة من الجهتين، أما من جهة مخالفة الأصول لأن المفروض أن الأصول مقيدة بعدم الظن على الخلاف، إذن مع وجود الظن على الخلاف لا يجب العمل بها تعينا. أما من باب أن الظن الاستناد إليه حرام، لأننا إذا قلنا أنه مقيد بعدم الظن إذن الظن يمكن الاستناد إليه، يحكم العقل هنا، لأن المفروض أن الدليل قال أن أدلة الأصول مقيدة بعدم الظن على الخلاف، فإذا قام ظن على الخلاف إذن يجوز العمل بها والاستناد إلى الظن. إذن بعد أحسنتم في طول عدم قيام الظن. يقول وأما إذا قلنا، التفتوا للعبارات، وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلاف الأصول عند ذلك فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا. هذا الإطلاق يشمل كم جهة؟ أولا سواء لزم منه مخالفة الأصل أو لم يلزم منه مخالفة الأصل، سواء كان على وجه التعبد أو لم يكن على وجه التعبد، ومن الواضح لأنه إذا كان على وجه التعبد يجوز فمن باب الأول على غير وجه التعبد، وسواء كان باب العلم منفتحا أو كان منسدا. هذا الإطلاق الثالث فيه نكتة إضافية، يعني إذا كان منسدا فالأمر واضح، ولكن إذا كان باب العلم منفتحا كيف نصحح؟ فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الصفحة اللاحقة يقول وأما مع التمكن من العلم في المسألة يضيف نكتة بإضافة هذه النكتة حتى يمكن تصحيح العمل بالظن حتى مع انفتاح باب العلم. بس النكتة هذه حتى المطلب يتضح. النكتة هذه وهو أنه إذا قلنا بأن العاقل يحكم بوجوب تحصيل الاعتقاد ولو الظن، لو كنا نلتزم بأن العاقل يحكم بوجوب تحصيل الاعتقاد القطعي إذن هذا الإطلاق غير تام. أما إذا قلنا أن العقل يحكم بتحقق أو بوجوب تحصيل الاعتقاد ولو الظني، ولا عبارة باحتمال المخالفة، المخالفة الاحتمالية لا اعتبار بها، العقل لا يهتم بمثل هذه المخالفة الاحتمالية، إذن سواء كان باب العلم مفتوحا أو كان باب العلم مسدودا فالظن يكون حجة ويمكن الاستناد إليه. إذن إذا بنينا على هذا المبنى وهو أن أدلة الأصول مقيدة بعدم قيام ظن على الخلاف، وبنينا على أن العقل لا يوجب تحصيل الاعتقاد القطعي، بل ماذا؟ بل يجوز تحصيل الاعتقاد الظني أيضا، إذن نلتزم فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، سواء لزم منه مخالفة الأصول أو لا، سواء كان باب العلم مفتوحا أو لا. لهذا يقول لا على وجه الالتزام، يعني لا يحرم لا على وجه الالتزام ولا على غير وجه الالتزام. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أما مع عدم تيسر العلم في المسألة، يعني صرنا من الانسداديين، فلدوران الأمر في المسألة هنا بناء على أنه أدلة الأصول مقيدة بعدم وجود ظن على الخلاف، فلدوران الأمر في المسألة بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن. لماذا؟ لأن المفروض أن أدلة الأصول مقيدة بعدم وجود ظن على الخلاف، فإذا وجد الظن على الخلاف فلا أقل نلتزم بالتخير بين العمل بالظن وبين أدلة الأصول. هذا إذا لم نقل أننا يجب أن نعمل بالظن لأنه أقرب إلى الواقع. وكما هنا يقول الشيخ لماذا تلتزمون بالتخيير، يقول وكما لا دليل على التعبد بالظن في المقام، كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل. لماذا لا يوجد دليل؟ لأن المفروض أن دليل الأصل العمل به تعينا مقيد بعدم الظن على الخلاف، فإذا قام ظن على الخلاف إذن لا دليل على تعين العمل بالظن. واضح هذه النكتة؟ لماذا أنه لا دليل على التعبد على العمل بالتعبد بذلك الأصل؟ لأن المفروض أن دليل التعبد بذلك الأصل مقيد بعدم الظن على الخلاف، فإذا قام ظن على الخلاف إذن لا يجب التعبد بالعمل بالظن العمل بالأصل. قال كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل، لأن المفروض أن الأصل مقيد بعدم الظن على الخلاف، لأنه المفروض، هذا هو محل الكلام، نحن فرضنا لقائل أن يمنع بناء على هذا المبنى، فغاية الأمر التخيير بين العمل بالظن وبين العمل بالأصل. بل الشيخ يترقى يقول أو تقديم الظن. لماذا؟ لكون العمل بالظن أقرب إلى الواقع، إذن فيتعين العمل بالظن بحكم العاقل. هذا إذا فرضنا انسداد باب العلم. أما إذا فرضنا انفتاح باب العلم، قال وأما مع التمكن من العلم في المسألة، شيخنا كيف تقولون بأنه لقائل أن يمنع من حرمة العمل بالظن مع انفتاح باب العلم؟ يقول هذا مبني على مسلك آخر لعله التزمه بعض المحققين كالمحقق السبزواري، حيث ذهب إلى أن العلم بالأحكام الواقعية تحصيل الاعتقاد بها لا يشترط أن يكون بالدليل طريق القطعي، بل أعم من القطعي والظني. وأما مع التمكن من العلم في المسألة، لأن عدم جواز الاكتفاء فيها في تلك المسألة بتحصيل العلم ووجوب تحصيل اليقين، عدم الاكتفاء وتحصيل اليقين مبني على ماذا؟ مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما قطعا. أما لو لم نبني على هذا المبنى، أما إذا ادعي أن العاقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه، إذن فلا دليل على لزوم تحصيل العلم حتى مع التمكن. ف ثم هناك وجه أخير الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدل به على إثبات حرمة العمل بالظن، وهو الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن من قبيل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، ونحو ذلك من الآيات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الآيات إما غير دالة على الحرمة، وفي الموارد التي هي دالة على الحرمة أيضا هي إرشاد إلى ما حكم به العاقل، لا تؤسس لنا شيئا جديدا لم نصل إليه بحكم العاقل. إذن هذه الآيات المباركة على فرض تمامية دلالتها إما هي لا تحرم ما لم نحرمه فيما سبق الذي قلنا أنه حسن أو جائز، وإما هي ماذا؟ إرشاد إلى حكم العاقل الذي كان يحكم بالحرمة، حرمة التعبد بالظن، فلا يوجد فيها شيء جديد لم نصل إليه بالأدلة السابقة. ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام، فسشوفوا جد أطالوا حتى الشيخ ضاج من ذاك من تلك الإطالة، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة، بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرفت من الأصل الذي هو المعتمد، لأن هؤلاء الذين أرادوا أن يستدلوا على أصالة حرمة العمل بالعمل بالظن بالآيات، لأنه إن أريد الاستدلال بتلك الآيات الناهية عن العمل بالظن، إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن كما هي الصورة الأولى، فقد عرفت أن هذه الحرمة وأن هذا الحكم من ضروريات العاقل أولا، فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة كتاب سنة وإجماع ثانيا عليه، إذن ليس مطلبا جديدا. قال واحد، وإن أريد دلالة تلك الآيات على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد إليه، يعني الوجه الثاني يعني من باب الاحتياط، فهنا يقول الشيخ فإن أريد حرمة العمل بالظن إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم بالواقع، فيكفي في الحرمة ماذا؟ أدلة نفس الأحكام الواقعية، لأن أدلة نفس الأحكام الواقعية تقول ماذا؟ امتثلني أنا، لا أنه تمتثل مقتضى الظن، فنفس أدلة الأحكام الواقعية تكفينا حرمة العمل بالظن، لأن مقتضى الأدلة الواقعية ماذا؟ العمل بأحكام الواقعية تعينا، لا أنها بينها وبين العمل بالظن تخيرا. فإن أريد حرمة العمل بالظن إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم بالواقع، فيكفي في ذلك الأدلة الواقعية بلا احتياج إلى الآيات الناهية، إذن لم تضف لنا في هذه الصورة أيضا أمرا جديدا. وإن أريد حرمة العمل بالظن إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم، يعني في فرض الانسداد، فيكفي في الحرمة أيضا أدلة نفس الأصول، لأنه ذكرنا فيما سبق بأن أدلة نفس الأصول بناء على ما هو الحق غير مقيدة على ماذا؟ غير مقيدة بعدم وجود ظن على الخلاف، إذا نفس أدلة الأصول كافية لإثبات حرمة العمل بالظن بلا احتياج إلى الآيات الناهية، بناء على ما هو التحقيق من أن مجاري الأصول هو ماذا؟ هو الصور عدم العلم، وعدم العلم كما يشمل الشك يشمل ماذا؟ الظن غير المعتبر. من أن مجاري الأصول الشرعية هو صور عدم العلم الشامل للظن غير المعتبر، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وإن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد كما في الصورة الأولى وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه، هاي اثنين، ولا لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع، هذه الصور التي تقدمت، إذن فلا دلالة في هذه الآية ولا في غير هذه الآية على حرمة العمل بالظن، بل ولا وجه لحرمته أيضا. هذا المطلب كأنه إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، أن العمل بالظن محرم من المحرمات الذاتية، لا لأنه تشريع. إلى هنا كان الشيخ يبني على ماذا؟ على أن العمل بالظن حرام لأنه تشريع. خب إذا فرضنا أنه لا هو تشريع ولا هو مخالف للأصول ولا هو مخالف للواقع ولا أي شيء، هل هو حرام؟ إذا بنينا على أن العمل بالظن من غير دليل محرم من المحرمات الذاتية كالسرقة فيكون حراما أيضا، ولكن إذا بنينا على أن العمل بالظن حرام لأنه تشريع، وهنا لا يوجد تشريع ولا يوجد مخالفة للأصول ولا يوجد مخالفة للأدلة الواقعية. فلهذا يقول الشيخ: فلا دلالة في هذه الآيات بل ولا في غير هذه الآيات على حرمة العمل بالظن إذا لم يكن عن استناد، إذا لم يكن مخالفة للواقع، إذا لم يكن مخالفة للأصول المعتبرة، بل ولا وجه لحرمة العمل بالظن في هذه الصورة. والظاهر أن مضمون الآيات، خب شيخنا أنتم ماذا ترون؟ أن هذه الآيات بصدد بيان حرمة ماذا؟ يقول بصدد بيان تلك الحرمة التي أشرناها، وهي الاستناد إلى الظن الذي قلنا أنه لا يكون إلا بالتعبد. والظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به، وقد عرفت أن هذا العمل ضروري التحريم، أن هذا التعبد ضروري التحريم، إذن فلا مهمة في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها. الحمد لله رب العالمين.